ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Oh, قد كانت لكم أسوة حسنة حتى تؤمنوا بالله للذين كفروا